أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الكلام فيما هو الموضوع له لأسماء الأجناس، وأن هذه الألفاظ هل هي نزعات للطبيعة لا بشرط، أي لا بشرط القسمي، أو أنها موضوعة لنفس الطبيعة الجامع بين جميع موارد الاستعمالات، بين جميع موارد الاستعمالات، نسب إلى سلطان العلماء قدس الله نفسه، بل إلى المشهور أنها موضوعة للمعاني لا بشرط، يعني المطلق. ولذلك التزموا بأن التقييد مستلزم للمجاز، كما قالوا إن التخصيص مستلزم للمجاز. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وقد ذكرنا أن الموضوع له هو أعم من ذلك، وهو نفس الطبيعة التي لم يلحظ معها شيء حتى لحاظ تجرده بالأهم الخصوصيات، يعني لا بقيد التجرد، المسمى عندهم بالطبيعة المهملة. بل قد يكون النظر إلى نفس الذات فلا يهمل عليها، أي على الطبيعة، إلا الذات والذاتيات، وقد يكون ملحوظا على نحو التجرد عن الخصوصيات الخارجية، وهو المسمى بالماهية بشرط الماهية بشرط لا عندهم، أو الماهية المجردة فلا يهمل عليها إلا المعقولات الثانوية، كقولنا الإنسان نوع. وقد يكون مأخوذا على نهر يسري إلى جميع الأفراد، يسمى بالمطلق وبالله بشرط القسمي، وقد يؤخذ معه خصوصية مع الخصوصيات فتسمى بالماهية المخلوطة أو بشرط شيء، وقد يكون ذلك الشيء أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا، كما تقدم الكلام في جميع ذلك. فبناء على هذا لا يكون الاستعمال في شيء من هذه الموارد مجازا، بل اللفظ مستعمل في معنى واحد، وبقية الخصوصيات تستفاد من دوال لأخر أن الطبيعة ملحوظة على النحو الأول أو النحو الثاني أو غير ذلك، كل ذلك بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، فليس هنا مجاز عند التقييد، يعني اللفظ لم يخرج أما بزاله بل استعمل فيه، ولكن استفيد التقييد من دال آخر فكان من باب تعدد الدال والمدلول. هذا هو الصحيح كما تقدم، وعلى تقدير التسليم لو فرضنا أن ما نسب إلى المشهور وما ذكره سلطان العلماء قدس الله نفسه من أن اللفظ موضوع للمطلق ولله بشرط القسمي، أيضا لا يكون التقييد مجازا، وذلك لما ذكرناه في بحث العام والخاص من أن أداة العموم وإن وزعت للتعميم ولسراية الحكم لجميع الأفراد، ومع ذلك لا يكون التخصيص مجازا، وذلك لأن المراد الاستعمالي في جميع الموارد هو العموم، التخصيص لا يكشف عن أن اللفظ استعمل في الخاص، بل اللفظ استعمل في العموم لكن لا بداعي الإرادة الجدية، والمراد الجدي إنما هو الخاص. فرق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، قد يكون الإنسان يستعمل اللفظ ويكون مقصده تفهيم المخاطب هذا المعنى معنى مخصوصا له العموم، لكنه لأجل ضرب القانون ولأجل القاعدة، وبعد ذلك يبين أن المراد الجدي ليس هو العام، وإنما المراد الجدي بعض الأفراد دون بعضهم. أين هذا البيان يجري في المطلق والمقيد؟ لو فرضنا أن اللفظ موضوع لله بشرط القسمي لا مانع من استعمال اللفظ في ذلك، ولكن بالتقييد يستفاد أن المراد الجدي غير ذلك، والمراد الجدي هو المقيد دون المطلق، فلا منافاة بين أن يكون اللفظ مستعملا في معناه ومع ذلك يكون المراد الجدي بعض أفراده لا تمام أفراده، يعني لا يزيد المطلق على العام بناء على أن يكون الموضوع له، والمطلق لا يزيد عليه الحال فيه. وما ذكرناه في بحث العام والخاص وكيفتان، فالتقييد لا يكون مجازا. بعد ذلك يقع الكلام ومن هنا ظهر أن اللفظ متى ما استعمل إذا كانت هناك قرينة على أن المراد به هو الطبيعة المأخوذة بشرط لا، كما إذا كان المحمول من المعقولات الثانوية. معلوم الإنسان نوعان لا ينطبق هذا على الأفراد الخارجية، يعني لا يمكن أن يكون النظر المتكلم إلى سراية الحكم إلى الخارج إلى جميع الأفراد أو إلى بعض الأفراد، فإن زيدا لا يكون نوعا وجميع أفراد الإنسان لا يكون نوعا، بل هذا حكم للطبيعة المأخوذة بشرط لا، هذه قرينة له. وأما إذا كان المحمول غير ذلك، المحمول من الأمور الخارجية ومنها الأحكام الشرعية، واجب حرام نجس طاهر ملك زوجة من الأحكام التكليفية أو الوضعية، أو من محمولات أخر محمولات خارجية، قائم زاهق متكلم بل مثلث مربع، أي محمول فرضنا من المحمولات غير المعقولات الثانوية، الموضوع في هذا الكلام لا بد من أن يكون على نحو يسري إلى ما في الخارج، إما إلى جميع الأفراد أو إلى بعض الأفراد، يعني إما أن يكون مأخوذا على نحو الإطلاق والحكم يسري إلى جميع الأفراد فهذا هو المطلق ولا بشرط القسمي، أو على نحو لا يسري إلى جميع الأفراد فهو المقيد. إن كانت هناك قرينة خاصة على أحدهما فهي المتبعة، نتبع القرينة ونحكم بأن هذا الحكم عام يعني مطلق، أو أنه خاص ببعض الأفراد دون بعضهم. وأما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة ودار الأمر بين الإطلاق والتقييد، والمحمول من المحمولات التي لا بد من ثبوتها لموجود خارجي يعني للأفراد الخارجية، ودار الأمر بين أن يكون ثابتا لجميع الأفراد وأن يكون ثابتا لبعض الأفراد، فهل هناك قرينة عامة ما لم تكن قرينة خاصة على خلافه نحمل اللفظ على الإطلاق، أو أنه ليست هناك قرينة؟ ادعوا أن القرينة العامة هي مقدمات الحكمة، متى ما تكلم المتكلم بكلام وشككنا في أن الحكم خاص ببعض الأفراد أو أنه شامل للجميع نحمله على العموم وعلى الشمول، فيكون المراد بحسب ظهور اللفظ يكون المراد هو المطلق من جهة القرينة العامة، وتسمى هذه المقدمات بمقدمات الحكمة باعتبار أنها تجري فيما إذا كان المتكلم حكيما، وأما فيما إذا لم يكن المتكلم حكيما يرتكب أمرا على خلاف الحكمة لا يمكن هذا التشبيه، إذ يمكن أن يكون يريد المقيد ومع ذلك لا يبينه. غاية الأمر أنه على خلاف الحكمة، والمفروض أن المتكلم ليس بحكيم، نفرضه مجنونا، نفرضه سديا. بل إذا كان المتكلم حكيما عاقلا بالغا شاعرا جاريا على قوانين الكلام وعلى طبق السيرة العقلائية في التفهيم والتفهم بهذا معنى الحكمة، إذا كان كذلك فهذه المقدمات يترتب عليها أنه ما لم تكن قرينة على الخلاف لا بد من أن يهمل الكلام على الإطلاق، يعني يقال أن مراده والمطلق إذ ليست هناك قرينة على التقييد، مع تمامية هذه المقدمات يحكم بالإطلاق. ثم إنه قبل ذلك، قبل التكلم في هذه المقدمات، قد ذكرنا في بحث التعبدي والتوسلي أن أي حكم من أي حاكم شاعر ملتفت إذا لم يكن غافلا عن التقسيم بحسب مقام الثبوت لا يخلو من الإطلاق والتقييد. أي حاكم كان، الشارع وغير الشاعر، إذا كان ملتفتا إلى التقسيم وجعل حكما على موضوع أو جعل حكما لمتعلق وكان لهذا الموضوع أو المتعلق تقسيمات، كتقسيم الرجل إلى العالم والجاهل، تقسيم الصلاة إلى القبلة وغير القبلة وغير ذلك من الموضوعات والمتعلقات، الحكم المجعول في مقام الثبوت لا يخلو أمره من الإطلاق والتقييد، وليس مناسق ثالث. وذلك لأن إحدى الخصوصيتين الوجودية أو العدمية إما أن تكون دخيلة في المجعول وفي الحكم الذي جعله هذا الجاعل من جهة الموضوع أو من جهة المتعلق، إما أن تكون الخصوصية المفروزة دخيلة فلا محالة يكون الطبيعة مقيدة ولا يسر الحكم إلى فاقد هذه الخصوصية لا يكون محكوما بهذا الحكم لأن الخصوصية لها دخل. وأما إذا لم تكن للخصوصية دخل في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه فلا محالة يكون الحكم شاملا لواجد الخصوصية وفاقدها، الأول هو المقيد والثاني هو المطلق، ليس هناك قسم ثالث. إذ النقيضان لا يرتفعان، إما أن الخصوصية دخيلة أو غير دخيلة لا دخل لها، الواسطة غير موجودة بين الأمرين. ولذلك ذكرنا أن الإهمال في الأحكام الواقعية يعني في مقام الثبوت الإهمال غير معقول، بل الحكم المجعول إما أنه مجعول على نحو الإطلاق أو أنه على نحو التقييد. وقد ذكرنا أيضا في ذلك البحث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الجعل تقابل الزدين، كل منهما يحتاج إلى اللحاظ، إما أن الحاكم يلاحظ متعلق حكمه أو موضوع حكمه ملغا عنه الخصوصيات فيسري إلى جميع الأفراد لا محالة، أو يلاحظه مع خصوصية مع الخصوصيات فلا يسري إلى الجميع بل يختص بواجد الخصوصية، فكل منهما ملحوظ على نهو يغاير الملحوظ في الآخر فهما من قبيل الزدين، إذا كان أحدهما مستحيلا كان الآخر واجبا. لو فرضنا أن الإطلاق مستحيل لا محالة يكون الموضوع بالمتعلق مقيدا، إذا فرضنا أن التقييد مستحيل كان الإطلاق ضروريا. قلنا إن استحالة أحدهما يستلزم ضرورة الآخر، لا كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن التقابل بينهما من تقابل الأدم والملكة. فإذا كان أحدهما مستحيلا كان الآخر أيضا مستحيلا، لأنه يعتبر في الأدم والملكة قابلية المحال. فإذا فرضنا أنه لا قابلية في المحال فكما أن الوجود مستحيل العدم أيضا مستحيل. قلنا ليس الأمر كذلك، أولا التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة بل من تقابل الزدين كما تقدم، وثانيا إن القابلية المعتبرة في الأعدام والملكات إنما هي القابلية النوعية لا القابلية الشخصية. بحسب النوع لا بد أن يكون قابلا، لا بحسب الشخص لا بد من أن يكون قابلا. وذكرنا قلنا إن العلم بذات الله سبحانه مستحيل، ولكن الجهل ضروري لا أنه مستحيل، والتقابل بين العلم والجهل من تقابل العدم والملكة. كل مدرك بلغ ما بلغ من القدرة والقوة في مقام العلم، مع ذلك لا يتمكن من إدراك ذات الله سبحانه، فإن الممكن لا يمكن أن يحيط بالواجب، فهو جاهل بذلك، جاهل بذات الواجب. فالجهل ضروري ما أن العلم مستحيل والتقابل بينهما تقابل عدم الملكة. وإن كان بالنسبة إلى العلم بذات الواجب المحل غير قابل، لكن المحل قابل للعلم، قابل أن يتصف بالعلم، فيقال زيد عالم بكذا وجاهل بكذا. فنوع العلم يمكن ثبوته لهذا الفرد، وإن كان هذا العلم الشخصي وهذا العلم بذات الواجب المستحيل، إلا أن الجهل يكون ضروريا. وهكذا قلنا الغنى في الممكن مستحيل، لا يمكن أن يستغني الممكن عن الواجب تعالى، كل ممكن فقير بالذات ومحتاج إلى الواجب. فالغنى في الممكن مستحيل، ولكن الفقر ضروري، الممكن فقير بالذات. استهالة الغناء لا يستلزم استهالة الفقر، بل يكون الفقر ضروريا. فعلى تقدير أن التقييد مستحيل في موردين، مع ذلك كان الإطلاق ضروريا لا مستحيلا، فإن القابلية إنما هي القابلية النوعية دون الشخصية. نتقدم الكلام مفصلا في بحث التعبدي والتوسلي، والنتيجة أنه بحسب مقام الثبوت في مرحلة جعل الحكم الإهمال غير معقول، لا بد من أن يكون أي حكم يجعل من الملتفت إلى التقسيم، وأن هذه الطبيعة لها قسمان لا يخلو أمره من الإطلاق والتقييد، فلا يمكن الإهمال، إلا أنه في مقام الإثبات أمر ممكن، يمكن أن يكون المتكلم، يعني لا يكون المتكلم في مقام البيان فيكون هنا إهمال، يمكن الإطلاق، يمكن التقييد ويمكن الإهمال أيضا. المتكلم ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال، هنا يتصور الإهمال، ولكن في مقام الثبوت لا. بعد هذا نتكلم في مقدمات الحكمة. المقدمة الأولى أن يأتي المكلف بكلام وكان متمكنا من التقييد ولا يقيد، لا يأتي بقيد. مثل هذا، بل هذه هي المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. إذا فرضنا أنه أتى بقيد في كلامه، وطبعا لا يكشف هذا الكلام عن إرادة المطلق، فلو قال جئني برجل عالم لا يمكن أن يقال إن هذا الكلام يكشف عن أن المجهول هو المطلق بعدما كان في مقام الإثبات قد أتى بقيد، وهذا واضح. وكذلك لو فرضنا أنه لم يتمكن من التقييد لوجه ما، لا يتمكن من التقييد في مقام الإثبات ولو فرضنا أنه لتقية أو لغير تقية لم يكن قادرا على التقييد، فرضنا بمجرد الكلام، بمجرد أن أتى بهذا اللب غلبه النوم فنام فلم يتمكن. نحتمل أنه كان يريد تقييد ولكن لم يتمكن منه. لا يمكن أن يؤخذ بإطلاق هذا الكلام، والوجه فيه إذن ظاهر، لأن كشف الكلام وينع الإطلاق عن الإطلاق في مقام السبوت إنما هو فيما إذا أتى به مرسلا مع تمكنه من التقييد، فيقال لم يقيد في مقام الإثبات بزميمة بقية المقدمات، نستكشف أنه أراد الإطلاق في مقام الثبوت، فالمجعول في مقام الثبوت إذن مطلق. إلا أنه إذا لم يتمكن من بيان التقييد لوجه ما، أي وجه، حتى إذا كان الوجه في ذلك والتقية، علمنا أنه حتى لو أراد التقييد لا يتمكن من بيانه، أو لوجه آخر لا يكشف هذا الكلام عن الإطلاق في مقام الثبوت، فإنه غير متمكن من البيان، فلا يصح أن يقال إنه كان في مقام البيان ولم يبين. نعم لم يبين، لكن لا بالاختيار بل بغير اختياره. هذه هي المقدمة الأولى، أن يكون المتكلم في مقام البيان ومتمكنا من بيان القيد لو كان مراده في الواقع هو المقيد. وأما إذا قيده خارجاً أو لم يقيد ولكن لم يكن متمكنا من التقييد، هذا الكلام لا يمكن التمسك بإطلاقه، ويقع الكلام في بقية المقدمات إن شاء الله.